القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشرة الجار بيحب الجار، والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودنا حبة. في الحزن جيران، في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة، أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. مدام نبيلة حسين، دور حضرتك، دكتورة فريدة في انتظارك. مرسي. اهلا اهلا بمامت العريس الجميله، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. العريس سافر مع عروسته خلاص؟ قصدك هاجر، واخد قلبي وعقلي معاه. طب تعالي اتفضلي استريحي. انا سبته يتجوز ويهاجر ويعيش حياته زي ما هو عايز، زي ما هو رسم لها واختارها، عشان ما يحسش في يوم اني كنت عقبه في طريق احلامه. لكن أنا لسه ما أخدتيش على الوضع الجديد. فعلا صعب، صعب قوي. حاسة بوحدة، خوف، حاسة أني تايهة يا دكتورة، ما بقاش لحياتي طعم ولا معنى. ده إحساس طبيعي، لأن بعد تجربة انفصالك من بابا غلطتي غلطة ستات كتير بتحصر كل اهتماماتها في الحياة، وتركز كل طاقتها ومشاعرها لخدمة ولادها وبس، وبينسوا نفسهم وأحلامهم، وبينسوا كمان اليوم اللي أكيد ولادهم هيشقوا طريق جديد بعيد عنهم. ها، سنة الحياة. وده اللي حصل لي فعلا، وده اللي لازم نشتغل عليه. لازم تلاقي نفسك وتكتشفيها من جديد. تفتكري سهل اني الاقي نفسي من جديد بعد ما تهت عنها 30 سنة؟ طبعا بالإرادة مفيش مستحيل يا مدام نبيلة. شوفي، أنا عايزاكي بداية كده تمارسي رياضة بانتظام، امشي كده على التراك في النادي، اشتركي في جيم، اتعرفي على ناس جديدة، حاولي يبقى في دايرة حياتك أصدقاء تتكلمي وتفضفضي معاهم، ده هيفرق كتير جدا في خروجك بسرعة من الحالة النفسية السيئة اللي مسيطرة عليكي دلوقتي. حاضر يا دكتورة، بس الحد ده ما يحصل من فضلك اكتبيلي على أقراص منومة. مدام نبيلة، أنا عايزاكي تشغلي نفسك بأي حاجة، اجهدي نفسك لدرجة إنك تنامي من التعب، وده أفضل كتير من الأقراص المنومة اللي عايزة تاخديها دي. معلش، على الأقل لحد ما الاقي اللي اشغل نفسي بيه اكتبيلي أي حاجة عشان أعرف أنام. طيب يا ستي، أنا هكتبلك حاجة كده لمدة 3 أيام، 3 أيام وبس، مش أكتر يا مدام نبيلة. اتفضلي. تمام، مرسي قوي يا دكتورة. مدام نبيلة، طول ما ربنا كاتب لنا عمر يبقى لازم نعيشه، والشاطر اللي يتفنن في الطريقة اللي يعيشها بيها ويستمتع بكل لحظة في عمره، ويخلي لحياته هدف ومعنى. مرسي دكتورة فريدة، عن اسمك. اتفضل يا فندم. استني يا نادين، يا نادين انت مخبطة على الجيران يا ماما. ارجعي. انا لا يمكن ارجع الشقة المعفرطة دي فين؟ ارجعي يا طنط لطيفة. يا لهوي، خير يا رب. نادين، ايه اللي حصل؟ وايه الدم اللي في وشك ده؟ ارجعي يا نادين، هيصحش كده. يا خبر اسود، ده انت كمان في وشك دم. في ايه يا مراد؟ انت تعال تعال اتفضلوا عندي هنا لحد ما تهدوا انتوا الاثنين. خشوا. يا ساتر يا رب يا ساتر. مساء الخير يا حبايب وموهب، انا معاكم النهارده لايف طول اليوم، هطبخ طبختي ووريكم جمال اكلتي، وبعدها هنزل افرجكم على الشقه اللي ناويه انقل فيها عشان تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وهبقى من سكان مصر الجديده. صلوا على النبي يا جماعه. ودلوقتي استنوا لما اكلم بواب العمار. الو. ايوه انا موهب، اشهر يوتيوبر فيكي يا مصر. تعيش. هنكتب العقد امتى يا اخوي؟ لازم اقابل الحاج مخه. وماله نقابله، اديني العنوان، بلغوا ان جاي النهارده قبله. ماشي يا اخوي، مع السلامه. اهلا يا استاذ مراد، اتفضلوا بيتكم مطرحكم. اهدوا اهدوا حبايبي اهدوا، اتفضلوا الليمون ده اتفضلوا عشان يهدي اعصابكم. واحكوا لنا بقى بالظبط ايه اللي عمل فيكم كده. اللي حصل ان بعد ما حضرتك مشيتي من عندنا كانت الامور عاديه جدا، وفجاه كنت بتكلم انا ومراد لقينا النور اتطفى مره واحده كده، وفي نفس اللحظه اتحدف علينا حاجه، وفجاه النور رجع تاني، ووشي انا ومراد عليه دم، جريت عليكم من كتر الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شفت يا عبد، شفت؟ مش قلت لك ان الشقه دي مسكونه تقولي كلام فارغ. استني بس شويه، ما انا كمان بصراحه كنت فاكر ده كلام فارغ. يعني كنت عارف ان الشقه دي مسكونه ورديت نتجوز فيها زي مراد؟ الشقه بالنسبه لي كانت لقطه معروضه بعفشها باقل من ربع ثمنها الحقيقي، والمشكله ان ربع ثمنها ده كان كل ما املك. وطبعا لو جيت تعرضها للبيع دلوقتي محدش هيرضى يشتريها ولا بربع جنيه حتى، بعد ما يعرف انها مسكونه يدي الخلد. طب وبعدين يا جماعه، دي مشكله فعلا. هي فعلا مشكله، بس ممكن يبقى لها حل. صحيح. طب الحقيني بيه. مخه. ايه ياد يا ليفة، في ايه ياد؟ عوضين بواب عمارة المحبة اتصل عليا وقال ان في واحدة ست جايلك المحل النهاردة. دي اكيد الست اللي قالت عليها البت نعمة انها سمعت عني ونفسها تقابلني. مش عارف بصراحة، بس اكيد هي، هو في غيرها؟ حلوة حلوة يا حاج، بس دي جات بسرعة اوي. معلوم، وانت شوية يا حاج، انت لو اقصى الحاج مخه وسريع على سن ورمح. طب اسمع ياض، انا عايز اشوفها الاول من بعيد. ها لو طلعت وحشة تطرقها على طول. طب لو طلعت حلوة على بالمؤاخذة يعني؟ ساعتها تخفى من وشي وتهويني يا اف. ماشي يا حاج، ماشي. حلاوة حلاوة يا حاج. ايه رايكوا في الحل ده؟ يعني حضرتك متاكده ان احنا لو جبنا الشيخ اللي بتقول عليه ده وقرا قران هنعرف نعيش كويس في الشقه؟ ادينا هنجرب وان شاء الله خير. طيب لحد ما حضرتك بقى تجيبي الشيخ اللي بتقولي عليه ده، انا هاخد شنطه هدومي واروح لماما، ولما تتاكد يا مراد ان الحكايه دي جابت نتيجه والشقه بقت تصلح للسكن الادمي، ابقى تعالى خدني من هناك. ازاي بس عايزه تروح لمامتك بشنطه هدومك من تاني يوم جواز يا نادين؟ الناس يقولوا ايه؟ ولا مامتك؟ انت عارفة ممكن رد فعلها يبقى ايه؟ عارفة، عارفة انها هتبهدل الدنيا، بس اعمل ايه؟ ما اقدرش ابقى في الشقة دي تاني. سامعين؟ مش ده جرس شقتكو؟ فعلا، ده صوت جرسنا. طب استنوا انا هشوف مين من العين السحرية. يا نهار مش فايت، دي مامتك يا لذيذ. كده كملت. نعمة نعمة، انت فين؟ انا هنا يا ست نبيل في المخزن. بتعملي ايه عندك؟ اوف. ايه ده، الوحشه دي؟ وايه الكراكيب دي كلها؟ دي كراكيب سكان العماره، كل اللي عنده حاجه مش عايزها بدل ما يرميها يركنها هنا في المخزن او فوق السطوح. عايزه تقولي ان السطوح كمان بالمنظر ده؟ العن. العماره دي كانت من اجمل وعنده في العمارات في مصر الجديده، ايه اللي قلب كيانها بالشكل ده؟ لا لا لا، انا لازم اشوف حل مع السكان ومع الراجل اللي اسمه عقله ده. مخه الحاج، مخه يا ست نبيله. عوادين جوزك فين؟ بيجدي مصلحه وزمانه جاي. اول ما يجي خليه يعدي عليا ضروري، مفهوم؟ حاضر من عيني. وبعدين يا مراد، ماما بقالها يجي ربع ساعه على الباب ومش راضيه تمشي. ما هي طبعا مش هتمشي، مش هتمشي غير لما تطمن عليكي. المشكله انها واضح انها بتحاول تتصل بينا، واكيد سامعه تليفوناتنا وهي بترن من جوه الشقه. كده يبقى عمرها ما هتمشي الا لما تفتحوا لها. طب واخرتها دي؟ ممكن تقلب الدنيا، ولا لو اتخطيت هتبلغ البوليس. دي امي وانا عارفاها. يا خبر، يبقى لازم بقى تطلعوا لها تشوفكوا كده وتطمن عليكم. وهنقول لها بنعمل ايه بس عند الجيران؟ ولو دخلت وشافت الدم اللي على السجاد في الصالون هتبقى مصيبه. بقول لكم ايه، سيبوني بقى انا هتصرف. عبده، تعالى يا عبده. خير يا لطيف؟ خير. اسمعوني كويس ونفذوا اللي هقول لكم عليه بالحرف. قولي. هو الوقت ماله بقى تقيل قوي كده ليه يا ربي؟ كل ده لسه الساعه 7. ماليش نفس اتفرج على التلفزيون ولا اسمع حاجه، هموت من الزهق. اول مره احس بمراره الوحده بالشكل ده، رغم ان شريف كان اغلب الوقت بره البيت، بس لمجرد اني كنت عارفه انه راجع يبات معايا في نفس البيت كنت ببقى مطمنه. عمري ما كنت بحس بالملل والزهق واحساس الوحده اللي مسيطر عليا ده. طب وبعدين؟ وبعدين يا نبيله انت كده هتتجنني. مدام نبيله، انا عايزاكي تشغلي نفسك باي حاجه تجهدي نفسك فيها لدرجه انك تنامي من كتر التعب، وده افضل كتير من الاقراص المنومه. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه، انا عرفت انا ممكن اعمل ايه دلوقتي. ايه اللي حصل؟ معقوله جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ، وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيف يا لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعه. البيت اتملى حواليك، ما تلقش في اهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فنزاتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديده. يا اخوانا عيب، يا اخوانا عيب، يا اخوانا كده كده عيب. ده الجيران لبعضيها، وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن أحمد الشويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان.